قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وإذ ينفع إبراهيم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. الله الله الله. ربنا تقبل منا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على محمد. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. اللهم صل على محمد. اللهم صل. وأرنا مناسكنا وتب علينا. يا الله. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. اللهم صل على حبيب الله. اللهم صل على حبيب الله. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك محمد. اللهم صل على النبي محمد. بارك الله فيك يا هادي يا هادي يا هادي. نعم. Oh. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اللهم صل على حضرة النبي الله يا حضرة النبي فلكم الدين. الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا إله إلا الله. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا على حضرة النبي. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله الله الله الله وقالوا كونوا هودا صارا تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم يا سيدنا. فيك هم الله. اللهم صل على النبي. لكن النبي لا لا لا لا لا لا لا صدقة الله ومن أحسن من الله صدقة. الله أكبر. أنا نعوذ بك أن تقولون إن الأيوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله قل أأنتم أعلم أم الله من أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله أن تقول قليل من الآخرين

أصحاب اليمين مخضوب